الأول، القول الأول من هذه الأقوال أنه يفيد القطع لقرينة اقترن به، القول الثاني أنه لا يفيد القطع وهذا هو الضعف. وأشار المؤلف بهذا البيت الذي نحن بصدده إلى نوع ثالث من الأخبار التي اختلف علماء الأصول فيها، هل هي من المتواتر أم هي من الأخبار الأحاد. هذا النوع الثالث هو الحديث الصحيح الذي روي عن طريق الآحاد إذا تقبله الناس، أي إذا تلقته الأمة بالقبول، ولكنهم اختلفوا فيه من ناحية الدلالة، فمنهم من عمل بظاهره ومنهم من أول. هل هذا الخبر يفيد القطع لكون الأمة قد تلقته كلها بالقبول، أم لا يفيد القطع لأنها وإن تلقته بالقبول فإنها لم تعمل به كلها، وإنما عمل البعض به والبعض الآخر تأوله؟ القول الأول أنه يفيد القطع بقرينة. ما هي القرينة؟ كون الأمة قد تلقته بالقبول ولا يضرنا أن تعمل به كلها أو لا تعمل، ما دامت قد قبلته فيكفينا ذلك، لأن الذي لم يعمل به منها قد تأول، والتأويل فرع القبول، فلو لم يقبله لما تأول. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يفيد القطع. لماذا لا يفيد القطع؟ لكون الأمة لم تعمل به كلها، وإنما عمل به بعضها وتأوله بعضها الآخر، والظاهر أن هذا النوع يفيد القطع، وذلك لكون الأمة قد تلقته بالقبول، وذلك مثل الأحاديث الواردة في الصحيحين والمتعارضة مع أحاديث أخرى، حيث أخذ البعض بظاهر تلك الأحاديث والبعض الآخر قد تأول. ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال لا الحصر، حديث الشفعة الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه، ومعنى قوله بثقبه أي بما يليه. هذا الحديث ظاهره ثبوت الشفعة للجار مطلقا، هذا هو ظاهره. ما هو ظاهره؟ ثبوت الشفعة للجار سواء كان مقاسما أو غير مقاسما، سواء كان حصته معزولة عن حصة جاره الآخر، فإن جاره الآخر إذا باع حصته المعزولة فالي جاره الحق في أن يشفع عليه، هذا هو ظاهره. لكن الحديث قد عارض ظاهره حديث آخر، وهو أيضا في البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. جمهور العلماء لم يعمل بظاهر الحديث الأول لأنه عارضه حديث آخر، فأول الحديث الأول وهو قوله الجار بماذا؟ بالشريك المقاتل. قال المراد بالجار الشريك المقاتل، أي الشريك الذي يقاسمك في حصته لأنها مختلطة بحصته. ومذهب الجمهور هو الصحيح، لأن الجمع أولى من ماذا؟ أولى من الترجيح، لأن هذا يقتضي أن ناخذ جمعنا بين الحديثين، والجمع مقدم على الترجيح. إذا الحديث الأول تلقته الأمة كلها بالقبول ما بين عامل بظاهره وما بين متأول له لوجود ما يعارضه، فهل هذا التلقي يكسبه القطعية أم لا؟ قلنا ذهبت جماعة من العلماء إلى أن تلقي الأمة كلها لهذا الحديث بالقبول يكسبه القطعية، وذهب الطائفة من العلم إلى أنه لا يكسبه القطعية، والظاهر أنه يكسبه القطعية. ولذلك قال طائفة من العلم إنما في الصحيحين يفيد القطع لاحتفافهما بقرينة أو قرينتين، إحدى القرينتين أن الأمة كلها قد تلقته بالقبول، والقرينة الثانية أن صاحب الصحيحين قد توفر فيهما من شروط الصحة وقوة الصحة ما لم يتوفر في غيرهما. ومفهوم هذا البحث الذي يتعلق بخبر من أخبار السنة اختلف العلماء هل يفيد القطع أم لا، وهو الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول إلا أنها لم تعمل كلها به، وإنما عمل بعضها بذلك الحديث البعض الآخر أول، وهذا معنى قوله كالافتراق بين ذي تأول وعامل المعول، يعني أن هذا الخبر على المعول الذي أراده المؤلف أنه لا يفيد القطع، هذا هو الذي أراده المؤلف، ويقول على ما يعول عليه من مذاهب العلماء هذا النوع من الخبر لا يفيد القطع. قلنا نحن بأن طائفة من أهل العلم ممن يشار لهم بالبنان قالوا بأن هذا النوع من الأخبار يفيد القطع، ثم قال ومذهب الجمهور الصدق مقبل مع صمت جمع لم يخص على حضره. نعم، يشير بهذا إلى نوع من الأخبار، وهذا النوع من الأخبار هذا مطلقا قد يكون في السنة وقد يكون في غير السنة، وإن كان وجود هذا النوع في السنة يكاد يكون مستحيلا، إن هذا النوع من الأخبار هذا النوع من الأخبار بالنسبة لما يروي الناس فيما بينهم الأخبار موجود، لكن في السنة لم نعثر له على مثال والله أعلم. هذا النوع من الأخبار ما ضابطه؟ أن يأتي أحد إلى جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب فيخبر في حضرتهم بخبر ويعلمون ذلك الخبر كلهم بدون استثناء ويسكتون عليه، ويسكتون عليه من غير خوف منه، فهل هذا الخبر الذي قيل في حضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب وليسكتوا لأجل خوف، هل هذا الخبر يفيد القطع أم لا يفيد القطع؟ ذهب الكثير من العلماء إلى أنه يفيد القطع. حجته في ذلك أنه يستحيل أن يسكت هذا العدد الهائل، أن يسكت هذا العدد الهائل على كذب، لا يمكنهم أن يسكتوا على خبر يتطرق إليه الكذب، عدد هائل جدا يعد بالعشرات، جاء رجل فأخبر بحضرتهم بخبر وسكتوا، لا يمكن أن يسكتوا على باطل أو كذب ما لم يكونوا سكتوا خوفا من خطوة هذا المخبر. قد يكون هذا المخبر ذا خطوة وذا بطش فأخبر أمامهم بخبر وسكتوا كلهم خوفا من بأسه وعقابه. إذا كانوا سكتوا خوفا من بأسه وعقابه فلا يفيد خبره اليقين. أما إذا سكتوا بلا خوف وعلموه جميعا فهذا يدل على أن الخبر متواتر باستحالة ماذا؟ باستحالة تواطؤهم عن السكوت على الكذب. كثير جدا إن لم ينكر الجميع فينكر القليل منهم، وقد ينكر اثنان وقد ينكر واحد. أما لو سكتوا جميعا من غير خوف فلا بد أن يكون سكوتهم مستحيلا أن يتواطؤوا في هذا السكوت على الكذب. هذا قول جمهور أهل العلم. ذهبت طائفة من العلماء إلى هذا النوع، إلى أن هذا النوع من الأخبار تحيط في الخبر. واستدلوا لماذا؟ استدلوا على أنهم قد يسكتون جميعا لا لشيء. ممكن أن يسكتوا جميعا لا لشيء، ولكن هذا احتمال ضعيف، والقول الأول هو الأصح من القولين. إذن صورة هذا الخبر واضحة. أما إن سكتوا خوفا من خطوة وبأس المخبر فليعد سكوتهم دليلا على قطعية ذلك الخبر، لا، لأنه قد يأتي ظالم فيحدث بشيء أمام جماعة كثيرة جدا، وهذا نراه ونشاهده. حاكم من حكام الظلمة، حاكم من الحكام الظلمة المفسدين في الأرض يقول مقالة كذب أمام جماعة كثيرة ويسكت الجميع خوفا منهم، ولا سيما مع ضعف الإيمان أو غيابه. هذا نشاهده في زمننا هذا. كم من الحكام الظلمة يخبرون بإخبار كذبة ويسكت من كان بحضرتهم وهم جمع غفير. فهل نعد هذا الخبر مفيدا لليقين؟ أبدا، بل ليس مفيدا للصحة، لظنية الصحة، فضلا عن أن يكون مفيدا للقطعية. بل إن كذب بصراح. إذن هذا النوع من الأخبار يفيد القطعية على القول الصحيح. ما هو؟ إذا أخبر مخبر بحضرة جمع يبلغ عدد التواتر وأقره هذا الجمع ولم ينكر عليه ولم يسكت لأجل الخوف منه. مفهوم هذا؟ نعم. طيب، ثم قال ومدعون للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد ظنا أو يفيد قطعا. هذا نوع من الأخبار اختلف علماء الأصول فيه أيضا، هل يفيد القطعية بصدق قائله أم الظنية فقط؟ ما هو هذا النوع من الأخبار؟ النوع من الأخبار فرضه الأصوليون فرضا هو ما إذا تحدث المتحدثون بخبر في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه ولم يكن الحامل بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن الحامل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر هو كون المخبر لا فائدة من الإنكار عليه، لأنه إنكار عليه مرارا وتكرارا ولم يفيد فيه الإنكار شيئا. لم يكن الحامل النبي صلى الله عليه وسلم على كتبه هو هذا، ولم يكن الحامل للمتحدث أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو كونه أراد لذلك الخبر أن يعصم نفسا خوفا من إزهاقها أو يحفظ مالا خوفا من سوء عليه. فهل هذا الخبر الذي توفر في هذه الشروط يفيد القطعية أم غلب الظن؟ فإنها الخبر تصورنا هذا الرجل قلنا بأن الأصوليين فرضوا هذا الخبر فرضا. هذا رجل أخبر بخبر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على إقراره هو قول هذا المتحدث لا ينفع فيه لإنكار لكونه كافر ذا لجاج وقد أنكر عليه مرارا ولم يوفد إنكاره شيئا ولم يكن حامل للرجل المتحدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش هو حماية نفس معصومة فكذب من أجل حماية النفس المعصومة أو كذب من أجل عصمة ذلك المال وحمايته من أن يسقوا عليه ظالم. فهذا الخبر عند جمهرة الأصوليين يفيد يقين المخبر يفيد اليقين بصدق المخبر كيف يفيد اليقين بصدق المخبر به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عليه إلا لكون خبره يفيد اليقين أي إن ما سكت عليه إلا لكونه صادقا يقينا وقد احتفت به قرائن تدل على أنه صادق يقين. قلنا شكون هي القرائن؟ قرائن هو كون النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنه لم يثبت عليه إلا لكونه صادقا جزما وإلا لأنكر عليه عليه الصلاة والسلام. ما هي سورة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأجل أنه لا يفيد فيه الإنكار يمثل لا يفيد فيه الإنكار نمثل لها مثلا فأن يتكلم أبو جهل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكذب يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكوته يدل على أنه صادق على أن أبا جهل صادق يقيني لا لماذا؟ لأن أبا جهل أنكر عليه وهو ذا لجاج لا يؤثر فيه الإنكار وغير أبي جهل من كفرة الذين كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يأتي أحد المسلمين فيتحدث بحديث فيه نوع مما ظاهره الكذب يريد به أن يحمي نفس معصوم مش نفس معصوم كأن يكون هذا الرجل من المسلمين الذين يطاردهم الظلمة. جاء هذا الرجل وقد سأله كافر وقال له هل رأيت فلانا أو قال له أين يوجد فلان فقال له يوجد بالجبل الفلاني. هو يريد من هذا هو لا يوجد بالجبل الفلاني هو موجود في بيته لكن لماذا قال يوجد في جبل فلان ليعصمه من قتل هذا الظالم الذي يطارده. إن هذه هي الصورة التي اختلف العلماء فيها من الأخبار أتفيد اليقين في صدق المخبر به أن تفيد فقط غلبة الظن. ونحن نقول يتفيد يقين صدق المخبر به إذا حصل فعلا هذا النوع من الأخبار. لو حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء قال هذه مسألة لا فائدة فيها قال لك لماذا؟ لأنه يستحيل أن نتوصل إليه، أي يستحيل أن يتكون عندنا هذا النوع من العلم اليقيني في صدق المخبر، وذلك لأن انتفاء الحوامل كلها هذه لا تحصل لنا، أي لا يحصل لنا أن جميع الحوامل التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على هذا الخبر، جميع الحوامل عرفناها، هذا ما يمكن نعرف جميع الحوامل، قد يسكت صلى الله عليه وسلم احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا. لذلك نقول هذه صورة من الأخبار إن حصلت فهي تفيد يقين صدق المخبر به، لكن أن لنا أن تحصل لنا في السنة، أن لنا أن تحصل لنا في السنة، هذه الصورة من الأخبار. ثم قال: وخبر الأحد مبني عرق عن القيود في الذي توتر. انتهينا من الخبر الذي يفيد التواتر، ومن أنواع أخرى من الأخبار التي اختلف العلماء هل هي مفيدة للتواتر أم مفيدة للظن. وانتقل المؤلف بهذه الأبيات بنا إلى الخبر الذي لا يفيد التواتر، أي لا يفيد القطع، وإنما يفيد الظنية فقط، لأن الأخبار باعتبار إفادتها للقطع أو الظن على قسمين عند جمهور العلماء، والبعض يقسمها إلى أقسام ثلاثة. الذي يقسمها إلى قسمين، القسم الأول عنده هو الذي يفيد القطعية وهو الذي سبق ذكره، والقسم الثاني هو الذي يفيد الظنية. والذي يفيد الظنية من الأخبار النبوية هو ما عرى وخلى من القيود الثلاثة السابقة، التي هي وجود جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقات السنة، وكون هذا العدد متوفرا في كل الطبقات إن كان الحديث ذا طبقات، وكون مضمون الخبر محسوس وليس معقول. فإذا خال الخبر من هذه القيود الثلاثة فهو مفيد عند الجمهور للظن ولا يفيد القطع، إن كل خبر خلى من شرط من تلك الشروط الثلاثة السابقة فهو مفيد للظن دون القطع. ومن الأخبار التي خلت من القيد الأول الأخبار التي رواها أقل من ذلك الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، فأن يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو حتى أربعة. الخبر الذي وصل إلينا بهذا النوع من السند عند الجمهور يفيد ظنية العلم به وليس قطعية العلم به. وكذلك إذا توفر هذا العدد في بعض الطبقات ولم يتوفر في الطبقات الأخرى فهذا النوع من الأخبار يفيد الظنية ولا يفيد القطعية. مثال ذلك حديث الأعمال بالنيات، فقد توفرت له هذه هذا الجمع في بعض طبقات سنده، ومع ذلك لا يعتبر مفيدا للتوافر عند الجمهور لأن العدد لم يتوفر في جميع طبقات السنة. وكذلك لو توفر هذا العدد وكان مضمون الخبر معقول وليس محسوسا فهذا عند الجمهور يعتبر ظنيا ولا يعتبر قطعيا. وهذا معنى قول المؤلف وخبر الأحد مضمون عرق. أيوه، وخبر الأحد مضمون، أي مضمون صحته ومضمون صدقه، بمعنى لا يبلغ القطع وإنما هو مضمون. ما هو خبر الأحد؟ قال الذي عرى، أي خلى من القيود السابقة. قال والمستفيد منه وهو أربعة، أقله هو بعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عن ليالي وجعلوه واسطة قول الجاهل. بعض العلماء قسم هذا الباب إلى أقسام ثلاثة: متواتر وهو الذي سبق ذكره، آحادي وهو الذي خلا من شروط خبر التواتر، والقسم الثالث المستفيض وهو واسطة بين المتواتر والآحاد. المستفيض قد اختلف العلماء في تحديده، فبعضهم حدده بالحديث الذي يرويه اثنان فأكثر، وبعضهم حده بأنه الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر، وبعضهم وهو القول الثالث قالوا الذي يرويه أربعة فأكثر. إذن بعضهم قال هو الذي رواه اثنان فأكثر، أو قل هو الذي لم يروه أقل من اثنين، وبعضهم قال هو الذي لم يروه أقل من ثلاثة، وبعضهم قال هو الذي لم يروه أقل من أربعة. هذا نوع من الإخبار يسمى بالمستفيض، وهو درجة بين المتواتر والآحاد، لم يبلغ درجة التواتر وهو أعلى من درجة الآحاد. ومعنى ذلك أن إفادته أعلى من إفادة الآحاد وأقل من إفادة التواتر، لأن اليقين لا يتفاوت ولكن الظن يتفاوت، فيكون الظن بخبر المستفيض أقوى من الظن بخبر مطلق الأحاد. مفهوم هذا؟ يعني الحديث المستفيض على هذا التقسيم أعلى درجة من الأحاد وأدنى درجة من المتواتر، وهذا التقسيم ثمرته أو هذا الخلاف ثمرته التعارض، عندما يتعارض خبر المستفيض مع غيره من مطلق خبر الأحاد أيهما يقدم؟ خبر المستفيض. لماذا؟ أنه أقوى في الثبوت من خبر مطلق الأحاد. والبعض لم يقسم الباب إلا إلى قسمين: متواتر وآحاد. فالذي قسم الباب إلى هذا القسمين يعد المستفيض من أي نوعين؟ يعد من الآحاد، لأن رواته لم يبلغوا مبلغ التواتر، وهذا معنى قوله هنا والمستفيض منه. من ماذا؟ من خبر الآحاد. المستفيض عند المؤلف وعند جمهرة الأصوليين هو من قسم الآحاد وليس قسما مستقلا بذاته. يقول وهو أربعة. اختلفوا في تحديد عدد رواته، منهم من قال لا بد أن يرويه أربعة، ومنهم من قال لا بد أن يرويه ثلاثة، وبعضهم قال لا بد أن يرويه اثنان فقط. قال وبعضهم قد رفع عن واحد. رفع عن واحد، إذا رفع عن واحد فكم سيروي؟ اثنان فأكثر. قال وبعضهم عما يلي. عما يلي اثنين، ما هو العدد الذي يلي اثنين؟ الثلاثة. نعم. وجعله واسطة قول جاري. وجعله أي جعل الخبر المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد هو القول الجلي الواضح، يعني قول جلي وواضح، وإن كان الجمهور مع القول الأول. قال انتهى. الله. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع مباحث سنة التي هي الدليل الثاني من أدلة الشرع، وقد سبق الكلام على بعض الأخبار التي قال كثير من الأصوليين بأنها تفيد القطع، والبعض الآخر قال لا تفيد القطع. وهذه الأخبار من هنا هو واقعي، ومنها ما هو من قبيل المفروضات من مقادير الفرضيات، يعني من قبيل الأشياء التي يفرضونها فرضا. ويصور الأصوليين هذا الجواب بأنه جائز، وذلك من أجل إيضاح القواعد، يعني يجوزون المثال الفرضي الذي ليس واقعيا، وذلك من أجل إيضاح القاعدة التي قعدوها وأبطلوها. القاعدة التي أبطلوها وقعدوها إذا لم يجدوا لها مثالا واقعيا تطبيقيا فإنهم يخترعون لها مثالا فرضيا، والقصد بذلك هو فهم القاعدة وهضمها. من هذه الأخبار إعطى العلماء في حديث السلام قول الله ومستجد به خير في القرآن. نعم، إذا ورد حديث وتقبله العلماء كلهم إلا أنهم اختلفوا في كيفية تطبيقه، منهم من عمل به ومنهم من أوله، فهل هذا يفيده القطع؟ لأنهم تقبلوه جميعا أن يفيد الظن، لأنهم لم يعملوا به جميعا. من قال بأنه يفيد القطع حجته لا هي حجة بالقبول، وما تلقته أمة بالقبول فيعتبر حديثا قطعيا، لأنه قد أضيفت إليه قرينة وهي كون الأمة قد تقبلته وكون الأمة قد تلقته بالقبول. هذه أعظم قرينة، وهذا هو الظاهر. وإن كان الشارح قد جنح إلى أنه لا يفيد القطع. الثاني من القولين أنه لا يفيد القطع، ودليله هو هو الاختلاف الذي لم تعمل به كله. طيب، الحديث هو النوع الثاني من الأخبار التي سبق ذكرها، النوع الثاني من الأخبار. نعم، هو الخبر الذي أخبر منه مخبرا في جماعة من الناس. نعم، بشرط أن لا يكون له حامل من حوالي، لا يكون له حامل من حوالي على يعني هذا رجل أخبر بخبر لدى جمع يستحيل توافقه مع الكذب والمنكر عليه، فليعتبر ذلك الخبر مفيد القطع، لأن الجمع الذي يستحيل توافقه عن الكذب ما سكت عليه إلا لكونه خبر صدق. إن كان غير صادق صاحبه لأنكروا عليه، وذلك لاستحالة سكوتهم جميعا على الكذب. وقيل إن هذا لا يفيد الخطأ، لأنهم يجوز أن يسكتوا لا بشيء، والصواب هو القول الأول. الثالث من الأخبار التي سبقت. نعم، ذكرت أن أحد من القضايا هل يفيد القطع أي القطع بشكل المخبر أم لا؟ هناك من قال يفيد القطع بشكل المخبر، وهناك من قال لا يفيد القطع بشكل المخبر لكثرة الحوامل وعدم الإضافة. وهناك بعض العلماء قال لا فائدة في مثل هذا، لأن الحوامل كثيرة جدا ويتعذر أن نضبط هذه الحوامل. طيب، مما سبق ذكره أيضا في الدرس الماضي أن خبر الآحاد هو الذي عرى من قيود المتواتر. إذا الذي سبق هو تعريفه خبر الآحاد، هو الذي خلق من قيود المتواتر الثلاثة التي هي بلوغ رواته الجمع الذي يستحيل توافقه مع الكذب، وكون هذا من متوفر في كل طبقة من طبقات السند، وكون ضمونه من المحسوسات وليس من المعقولات. وإنما سبق ذكره أيضا. نعم. نعم. هل هناك واسطة بين الخبر المتواتر وبين الخبر الأحاد أم لا؟ هناك من قال توجد واسطة وهي التي تسمى عندهم المستفيد أو المشهور، وهناك من قال لا واسطة بينهما. ومن قال بالواسطة قال الواسطة هي ما يسمى بخبر المستفيد، والمستفيد اختلفوا في حده، قيل هو أكثر ما رواه أكثر أكثر من اثنين، وقيل هو ما رواه وقيل هو ما رواه. نعم. إذن هناك من قال وما رواه اثنان فصاعدا، هناك من قال ما رواه ثلاثة فصاعدا، هناك من قال ما رواه أربعة فصاعدا. وهذا الخبر على القول به ماذا يفيد؟ ماذا يفيد على القول به؟ يفيد الظن، إلا أن إفادته الظن أقوى من إفادة الخبر الآحاد. وهنا أشار المؤلف بهذين البيتين إلى خبر الآحاد وما قيل فيه من الأقوال، هل يفيد القطع أم يفيد الظن أم هناك تفصيل؟ فإن انضمت إليه قرائن أفاد القطع، وإن انضم إليه قرائن أفاد الظن. من الأقوال ثلاثة. القول الأول الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أنه لا يفيد إلا الظن ولا يفيد القطع، ودليل هؤلاء الجمهرة من الأصوليين والفقهاء هو أن الذي رواه يجوز عليه الكذب لأنه ليس معصوما، الذي رواه يجوز عليه الكذب لأنه ليس معصوما، وكونه يجوز عليه الكذب يتنافى مع الحكم عليه بالقطعية، يتنافى مع الحكم عليه بالقطعية، إذ لا نقطع به إلا إذا قاله معصوم أو قاله جمع مستحيل تواطؤهم على الكذب. هذه حجة الجمهور الذين قالوا بأن خبر الواحد لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، حجة مفهومة. إذن هي حجة عقلية وهي مفهومة الآن. القول الثاني وهو الذي قال به الظاهرية وقال به ابن خويز من ذات من علماء المالكية ورواية عن أحمد، وهو لطائفة من المحدثين من أهل الحديث قالوا إنه يفيد القطع مطلقا سواء انضمت إليه قرائن أم لم تنضم إليه، يفيد القطع خبر الواحد إذا كان راويه عدلا ضابطا فإنه يفيد القطع. ما حجتهم؟ حجتهم أن العمل به واجب قطعا، أن العمل به واجب قطعا بمعنى أنه يوجب العمل. قالوا فكيف يوجب العمل ولا يوجب العلم؟ كيف يوجب العمل ولا يوجب العلم؟ والله عز وجل قد ذم متبع الظن في نصوص كما ذم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقول الله عز وجل فيه يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يعني من الحق شيئا. هذه حجة من قال بأن خبر الواحد إذا رواه العدل الضابط يفيد القطع، إذن ما هي الحجة؟ أنه أوجب العمل فكيف لا يوجب العلم؟ وأيضا من الحجة هنا أو من أجباء الحجة أن الله تعالى ذم متبع الظن والظن يتنافى مع اليقين. القول الثالث أنه إذا انضمت إليه قرينة تفيده القطع صار مفيدا للقطع وإلا كان مفيدا للظن فقط. ما هي هذه القرينة؟ القرينة هنا أنواع، القرينة أنواع. قد تكون القرينة ما ثبت للإمامين الجليلين البخاري ومسلم، فإن ما رواه هذان الإمامان انضمت إليه قرائن عدة، ومن أعظم هذه القرائن قبول الأمة كلها لإجماع لما رواه الشيخان ما عدا من انتقد عليهما والذي انتقد عليهما يسير. إذا كون الأمة تقبلت ما في الصحيحين هذه أعظم قرينة على أن ما في الصحيحين يفيد القطع. ومن القرائن على ذلك أن الشيخين الجليلين لهما من الرسوخ في هذا الباب ومن العلم والاطلاع ما ليس لغيرهما. ومن ذلك أن رجال الصحيح في الكتابين لا لهم من القوة ما ليس لغيرهم. هذه قرائن كلها تدل على أن ما في الصحيحين يفيد القطع، وهذا هو الذي جزم به طائفة من أهل العلم، ومن هؤلاء ابن الصلاح والحافظ السيوطي. وإلى هذا يشير حافظ السيوطي في ألفيته حين يقول والقطع ذو الصليب، بعدما قال الحكم في بالصحة والظن على، الحكم بالصحة والضعف على، يعني أن الحكم بالصحة والضعف لحديث الناس إنما هو على ظاهره وليس على ما في نفس الأمر، لا القطع يقول على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو يلجأ فيه سوى من تقاد ابن الصلاح رجع حق عنده، وكم إيمان جانح، وكم إيمان جانح. ثم يقول بعد ذلك في نعم والنووي رجح في التخريب ظن به والقطع ذو الصليب، والنووي رجح في التخريب ظن به والقطع ذو الصليب، أي أن الصواب هو الحكم على ما في الصحيحين بالقطع. طيب، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ولا يفيد العلم بالإطلاق عند جماهير من الحذاق، يشير إلى أن جماهير الأصوليين الفقهاء يقولون بأن خبر الآحاد لا يفيد القطع مطلقا سواء انضمت إليه قرائن أم لم تنضم إليه قرائن. ثم يشير بعد ذلك إلى قول آخر في المسألة وبعضهم يفيد إن عدل الروى، يشير بهذا إلى مذهب الظاهرية وإلى ما قرره طائفة من الحديث وبعض الفقهاء من خويز بن داد وغيره من الفقهاء الذين قالوا بأنه يفيد القطع إذا رواه عبد ضابط من أول السند إلى آخر السند. ثم قال واختير أنه يفيد القطع إذا انضمت إليه قارنة، وهذا القول الثالث الذي يعتبر وسطا بين القولين. لماذا اعتبر وسطا؟ لأنه أخذ طرف من القول الأول وطرف من القول الثاني، قال إن انضمت إليه قارنة أفاد القطع ولا فلا. ثم قال وفي الشهادة وفي صفة العمل به وجوده اتفاق الحفظ. نعم، أما في العمليات فإنه يجب العمل به، يجب العمل به بإجماع، وكذلك في الاعتقاديات خلاف للمعتزلة ولبعض الأشاعرة الذين قالوا بأن خبر الآحاد لا يحتج به في باب العقائد، وهذه شبهة مردودة وقولة حادثة في الملة. كل حديث صحيح يستشهد به في باب العقائد ويستشهد به في باب المعاملات. والمهم من هذا البيت أن الإجماع حصل على العمل بخبر الآحاد إذا حكم به حاكم أو أفتى مفتن أو شهد شاهد. إذا حكم حاكم عدل فيجب قبول حكمه، إذا أفتى مفتن عدل فيجب قبول فتواه، إذا شهد شاهد عدل فيجب قبول شهادته. هذا باتفاق العلماء. ولذلك قال وفي الشهادة وكذلك في الفتوى وكذلك في الحكم فهذه المجالات الثلاث أجمع العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد فيها. وكذلك مما أجمع عليه في المسائل الدنيوية أجمع العلماء على وجوب قبول خبر الآحاد في المجالات الدنيوية، مثل ماذا؟ مثل مجال الطبي، فإذا أخبر طبيب عدل ثقة بمرض فإننا نأخذ بخبره وجودا ما دام عدل ثقة، ما إذا لم يكن عدل ولا ثقة فخبره لا يجب العمل به. لماذا يجب العمل بإخبار الطبيب إذا كان عدلا ثقة؟ وكذلك الصيدلي إذا أخبرنا بدواء وأن هذا الدواء يصلح للمرض الفلاني، أن هذا الدواء دواء صالح ليس فيه ضرر على المرض.